بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشاهدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه بإذن الله تعالى المحاضرة السادسة من محاضرات مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس، ولا زال الحديث متواصلا فيها في مقدمة علم الفرائض. وقد توقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن السبب الثالث من أسباب الإرث، وهو النسب. وتقدم لنا أن هذا السبب الذي هو النسب المراد به اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، أو هو ما يجمع بينك وبينه رحم، سواء كانت هذه الرحم قريبة أو بعيدة. وهذا السبب الذي هو النسب يورث به من الجانبين كالنكاح، فإنه يحصل به التوارث من الجانبين. وهذا السبب أيضا الذي هو النسب لا ينقطع بخلاف غيره من الأسباب، فقد تنقطع تلك الأسباب. أما هذا النسب، ما هذا السبب الذي هو النسب، فإنه لا يمكن أن ينقطع. فليس للإنسان مثلا أن يحرم ولده الذي من صلبه من الإرث ويحرمه من ذلك، فهذا ليس من حقوقه، فإن الإبن يرث من أبيه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ودليل هذا السبب ما جاء في آية المواريث، قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وأيضا قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فهؤلاء العلاقة بينهم علاقة نسب. فالأول أولادك، والثاني آباؤك أمك وأبوك، وهؤلاء إخوتك، فبينك وبينهم نسب، إذن ترثهم ويرثونك. ولو أردنا أن ننظر أي هذه الأسباب أقوى، هل النكاح أو الولاء أو النسب أقوى هذه الأسباب، لوجدنا أن النسب هو أقوى هذه الأسباب. ولعل قوته تؤخذ من أمور عدة، منها مثلا أن هذا السبب هو أقدم الأسباب وجودا، فإن الإنسان إذا خرج من بطن أمه تعلق به هذا السبب الذي هو النسب. أما النكاح والولاء فيأتي بعد ذلك. أما سبب النسب فهو أقدمها وجودا. الثاني أنه لا يزول كما تقدم، لا يمكن أن يزول سبب النسب. أما سبب النكاح والولاء فقد يزول سبب النكاح بالطلاق، وقد يزول سبب الولاء بولاء آخر. أما النسب فلا يمكن أن يزول، فلا يحق لإنسان مثلا أن يحرم ابنه من الإرث والابن مستحق للإرث، أو يحرم أباه أو يحرم أخاه وأخوه وأبوه مستحقون للإرث، فهذا ليس من حقوقه كما تقدم لنا. أيضا أن النسب يحجب النكاح نقصانا ويحجب الولاء حرمانا. صورة هذه المسألة مبسطة، وإن كان سيأتي إن شاء الله لها مزيد بيان في باب الحجب، وهو باب عظيم من أبواب الفرائض، لكن لا بأس بالإشارة إليه هنا. الآن لو فرضنا أن رجلا مات وترك ابنه وزوجته ومعتقة، لو أن رجلا مات كان هذا الرجل رقيقا فأعتقه سيده، فترك لما مات هذا الرقيق الذي أعتق، مات وترك زوجته وابنه ومعتقة. الآن لدينا أسباب النكاح الثلاثة: النسب والولاء والنكاح. الآن أيهما أقوى؟ لو نظرنا لوجدنا أن النسب أقوى. لماذا؟ لأنه سيحجب الزوجة حجب نقصان، سينقص فرضها، هي كانت تأخذ الربع إذا لم يوجد الفرع الوارث، لكن وجد الآن فرع الميت الوارث فحجبها نقصانا فانقصها من الربع إلى الثمن، فحجبها حجب نقصان. الولاء منعه من الإرث فحجبه حجب حرمان، إذن أصبح النسب هو أقوى هذه الأسباب، لأنه يحجب النكاح نقصانا ويحجب الولاء حجب حرمان. هذا الثالث. الرابع أيضا أنه يورث به بالفرض وبالتعصيب، يورث به بالفرض وبالتعصيب بخلاف غيره من الأسباب. فالنكاح مثلا لا يمكن أن يورث به إلا بالفرض، لا يمكن أن يرث الزوج أو الزوجة بالتعصيب، الزوج والزوجة لا يمكن أن يرثوا إلا بالفرض. الزوج إما أن يأخذ النصف إذا لم يوجد الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث أخذ الربع كما سيأتي، وكذلك الزوجة لا يمكن أن ترث بالتعصيب، فليس لها إلا الربع إذا لم يوجد الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث أخذت الثمن، هذا نصيبهم، ولا يمكن بأي حال أن يرثوا تعصيبا. أما الولاء فعكسهم، لا يمكن أن يرث بالفرض، إنما لا يرث إلا بالولاء، وهو يرث بالولاء إذا لم يوجد عاصب أقوى منه قبله، والعصبة قبله كلهم عصبة بالنسب، فالابن أقوى منه وابن الابن كذلك، والأب والجد من جهة الأب، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كل هؤلاء قبله فهم أقوى منه، وهو بالولاء يرث وهم بالنسب يرثون، فأصبحوا أقوى منه. إذن باختصار أن السبب الذي هو النسب هو أقوى أسباب الإرث الثلاثة لهذه الأمور الأربعة. هذا ما تيسر إراده في بيان الأسباب المتفق عليها بين أهل العلم، وهي الثلاثة: النكاح والولاء والنسب. بقي عندنا مسألة وهي أسباب الإرث المختلف فيها، أسباب الإرث المختلف فيها. قلنا أن العلماء قد اتفقوا على الأسباب الثلاثة، واختلفوا في أسباب أخرى هل هي من أسباب الإرث أو لا. وهذه الأسباب المختلف فيها هي أولا جهة الإسلام، ويقصد بها بيت مال المسلمين الثاني الموالاة والمعاقدة والمناصرة، الثالث إسلام المرء على يديه، الرابع التقاطه الالتقاط. هذه أربعة أمور اختلف فيها أهل العلم هل هي من أسباب الإرث أو لا. نأخذها باختصار لا من باب الإحاطة بهذا الموضوع، وإن كان أهم سبب من الأسباب المختلف فيها هو الجهة الأولى، جهة الإسلام أو بيت المال، لأن لها تعلقا بموضوعات في باب الفرائض. جهة الإسلام، هل يرث بيت المال أو لا يرث؟ هل بيت المال يرث أو لا يرث؟ هل نعتبره من جهات الإرث أو لا يعتبر؟ هذه المسألة لها تعلق بباب الرد، لها تعلق بباب الرد. فإذا قلنا أن بيت المال يعتبر جهة من الجهات، من جهات التعصيب وعليه فهو من أسباب الإرث، فإنه يرث ولا يحصل رد على ذوي الفروض. مثال ذلك، لو أن رجلا مات عن بنته، رجل مات عن ابنته فقط، البنت نصيبها النصف، قال الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. النصف الآخر إلى أين يذهب؟ إذا قلنا أن جهة الإسلام أو بيت المال من الجهات، قلنا أن النصف الثاني يذهب إلى بيت المال. أما إذا قلنا لا، ليس من الجهات وليس بيت المال يرث، النصف الآخر يرد على هذه البنت. هذا ثمرة الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة متعلقة بباب عظيم من أبواب الفرائض، وهو باب الرد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المستوى الثامن بإذنه تعالى. العلماء في ذلك مختلفون على ثلاثة أقوال. العلماء مختلفون في ذلك على ثلاثة أقوال، لكن أذكرها باختصار. القول الأول أن جهة الإسلام ليست من أسباب الإرث، جهة الإسلام ليست من أسباب الإرث مطلقا، فلا يرث بيت المال، سواء كان بيت المال منتظما لأن الحاكم يحكم بشرع الله عز وجل أو ليس منتظما. فبيت المال ليس جهة من جهات ليس جهة من جهات الإرث، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة، هذا هو قول الحنفية والحنابلة، وعليه فهم لا يرون في مسألة الرد أنه يرد على أنه يعطى بيت المال، وعليه فإنهم يرون أن الباقي يرد على أصحاب الفروض، لأن جهة المال بيت المال ليست من الأسباب الإرث فلا تعطى شيئا، فالباقي يرد على ذوي الفروض، يرد على ذوي الفروض، أو يعطى لذوي الأرحام إذا وجد ذو أرحام ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو التعصيب، وهو باب أيضا من أبواب الفرائض توريث ذوي الأرحام. فالحنفية والحنابلة لا يرون الإسلام أو بيت المال من الأسباب الإرث، وعليه فيقولون إذا بقي من التركة بقية بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم فإنه يرد عليهم، وإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين أو لم يوجد أصحاب تعصيب فإن هذا المال يعطى لذوي الأرحام إذا وجدوا. القول الثاني أن جهة الإسلام ليست من أسباب الإرث إذا كان بيت المال أن جهة الإسلام سبب من أسباب الإرث سواء كان منتظما أو ليس منتظما، عكس القول الأول أن جهة الإسلام أو بيت مال المسلمين جهة من سبب من أسباب الإرث سواء كان منتظم أو ليس بمنتظم، وهذا قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي، قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي. القول الثالث أن بيت المال أو أن جهة الإسلام تكون وارث إذا كان منتظم، إذا كان بيت المال منتظما معروفة مصادره ما داخله ومخارجه والحاكم يحكم بشرع الله عز وجل، فبيت المال جهة أو سبب من أسباب الإرث. إذا لم يكن منتظما فإن بيت المال ليس من جهات وليس من أسباب الإرث، وعليه فإذا كان منتظما هل يرون الرد ولا ما يرون الرد؟ إذا كان منتظم لا يرون الرد، فما فضل من أصحاب الفروض من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم يوضع في بيت المال، وإذا لم يكن منتظما فإن الباقي يرد على ذوي الفروض إذا وجدوا، فإن لم يوجد أصحاب فروض أعطي ولم يوجد أصحاب تعصيب فإنه يعطى لذوي الأرحام، وهذا هو قول متأخري المالكية ومتأخري الشافعية، خالفوا الإمامين في هذا القول. والراجح والله أعلم أن جهة الإسلام وبيت المال وإن كان ليس من أسباب الإرث إلا أن ما فضل عن الفروض فإنه يوضع في بيت مال المسلمين ولا يرد على ذوي الفروض، أن وهو قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي رحمهم الله، ليس سببا من أسباب الإرث، لكن ما فضل بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم يرد ولا يوجد صاحب تعصيب يأخذ ما بقت الفروض، أن هذا الباقي يرد فيوضع في بيت مال المسلمين. لماذا؟ سأختصر وإن شاء الله تعالى إذا حصل أن نتكلم في باب الرد في المستوى الثامن أشرت إلى هذا. الله جل وعلا، سأذكر دليلا من كتاب الله عز وجل، الله جل وعلا يقول في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. نأتي الآن لشرح هذه الآية، وبالمناسبة فالذي يريد تعلم الفرائض لا بد أن يحفظ آية المواريث ويحفظ تفسيرها ويعرف تفسيرها، بل أن يتقن تفسيرها، فهذه من العوامل التي تساعد المهتمة والمنشغلة بعلم الفرائض في ضبط الفرائض، لا بد أن يضبط ويحفظ آيات المواريث حفظا تاما ويعرف تفسير الآيات. نرجع إلى الآية ماذا تقول؟ تفسير هذه الآية يقول إن امرؤ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما الكلالة؟ هو الشخص لا ولد له ولا والد، أي ليس له أولاد ذكور أو إناث، وليس له آباء أم أو أب أو جد أو جدة، منقطع ليس له لا ولد ولا والد، لكن قد يكون له من حواشيه كأخ وأخت. هذه الآية تقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني لا ولد ولا والد لأن كلالة، لكن له أخت، ماذا نعطيها؟ نعطيها النصف، قال الله تعالى فلها نصف ما ترك. طيب إذا لم تكن أخت، كان له أخ، قال وهو يرثها، أي الأخ يرث أخته إذا كانت الأخت كلالة لا ولد لها ولا والد، هو يأخذ المال كله. الآن إذا قلنا بالرد بمعنى أننا نعطي الوارث فرضه، ثم إذا فضل من التركة شيء رددناه عليه، نأتي في هذه الآية لو أن الأخت رجل توفي عن أخته الشقيقة، أخته الشقيقة الآن نعطيها بنص كتاب الله النصف، فلها نصف ما ترك. لو رددنا عليها الباقي كنا خالفنا كتاب الله عز وجل، لأن الله جل وعلا لم يعطيها إلا النصف لأنها كلالة لا ولد ولا والد لهذا الميت، لم يعطيها إلا النصف، فنحن إذا رددنا عليها الباقي كأننا خالفنا كتاب الله، بل نحن خالفنا كتاب الله، فأعطيناها المال كله. وأيضا ساويناها بالأخ، فالأخ في هذه الآية أعطاه الله كل المال، قال وهو يرثها، أي يأخذ المال كله، فإذا أعطيناها كل المال سويناها به وخالفنا كذلك كتاب الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه الإشكالية وذكر أدلة لها إن شاء الله تعالى في المستوى الثامن بإذنه تعالى. السبب الثاني من أسباب الإرث المختلف فيها الموالاة والمعاقدة والمناصرة. قد تقدم لنا في مقدمة في الإرث أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بالقرابة ويتوارثون بالمولاء والمناصرة والمعاقدة، فيأتي الشخص إلى الشخص فيقول دمي دمك وهدمي هدمك ترثني وأرثك. جاء الإسلام فأنزل الله جل وعلا، كان يعمل بها في أول الإسلام، ثم جاء الإسلام فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هل هذه الآية نسخت الولاء والمعاقدة أو لم تنسخها بل قدمت عليها ذوي الرحم؟ هذا الإشكال. هل الآية قوله الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هل هذه الآية نسخت الولاء والمعاقدة والمناصرة، أو الإرث بالولاء والمناصرة والمعاقدة، أو أبقت لكن قدمت عليهم ذوي الرحم؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الإرث لم ينسخ، إنما الآية جاءت بوارث آخر فقدمته على الإرث بالولاء والمعاقدة، جاءت بوارث آخر فقدمته، وهذا القول هو مذهب الحنفية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فعلى هذا يبقى ولاء الحلف والمناصرة والمعاقدة من أسباب الإرث لكنه مؤخر على ذوي الرحم. القول الثاني أن الآية جاءت ناسخة لهذا السبب، ناسخة للإرث بهذا السبب، فلا توارث بهذا السبب، فالآية قد نسخت هذا السبب فلا يمكن التوارث به، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الآية جاءت ناسخة لما كان عليه أهل الجاهلية من التوارث بالولاء والنسب والمناصرة. هذا هو الكلام في السبب الثاني من أسباب الإرث المختلف فيها، وهو الموالاة والمعاقدة. ننتقل إلى السبب الثالث وهو إسلام المرء على يديه. تقدم لنا من أسباب الإرث المتفق عليها الولاء، وقلنا أن الولاء أصبح من أسباب الإرث لأن المعتق قد أنعم نعمة عظيمة على عبده بعتقه. فبعض أهل العلم يرى أيضا أن إنعام الرجل على الرجل بأن أدخله دين الإسلام على يديه أن هذا من الأسباب التي بموجبها يرث منه. فالرجل إذا تسبب بأن أدخل إنسانا الإسلام فإنه يرث منه، كما أن هناك إرثا بالولاء له. فيقولون أن له الولاء عليه لأنه قد أدخله في الإسلام، قد أنعم عليه بإدخاله وتسببه بإسلامه. وأهل العلم في ذلك مختلفون في ذلك على ثلاثة أقوال في المسألة. باختصار، المنع مطلقا وأن هذا ليس من أسباب الإرث فلا يرث بهذا السبب. والقول الثاني أنه يرث به وأنه له ولاؤه، قياسا على ما تقدم من ذكر الولاء، وأيضا لما جاء في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، هو أولى الناس بمحياه ومماته. وهذا الحديث مرسل كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الثالث بالتفصيل، يفصلون في ذلك فيقولون: إن عقل عنه ورث، وإن لم يعقل عنه فإنه لا يرث. وقيل أيضا: إن والاه ورث وإلا فلا يرث. وقيل: إن كان حربيا وأسلم على يديه ورث وإلا فلا. وهذا القول لا شك أن فيه اضطرابا، والصحيح والله أعلم أنه لا يورث بهذا السبب، فإنه نعم صحيح أنه قد أنعم عليه نعمة عظيمة بذلك، لكن لم يرد الدليل الصحيح الصريح على اعتبار إسلامه على يديه من أسباب الإرث. أما الولاء فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: إنما الولاء لمن اعتق. فنقف عند النص، نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بقينا في سبب أخير وهو الالتقاط. والالتقاط باختصار أنه أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ ووجد في شارع أو غيره، فالقول أن أخذه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين وعلى من رآه ووجده، التقاطه لا يجوز تركه. وهناك مسائل تفصيل، هل هو يلحق بالمسلمين أو لا يلحق بهم، والصحيح والله أعلم أن هذا السبب أيضا ليس من أسباب الإرث. فنبقى إذن على أن أسباب الإرث المتفق عليها هي ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. أما البقية من الأسباب فإنها ليست داخلة في أسباب الإرث، وإن كانت جهة المال أو بيت المال، وإن لم يكن من أسباب الإرث إلا أن ما فضل من المال بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم يوضع فيه باعتبار أنه مال لا حق لأحد فيه، فيوضع في بيت مال المسلمين، كما لو وجد مال ولم يعرف له صاحب فإنه يوضع في بيت مال المسلمين. هذا ما يتعلق وما تيسر إراده بحمد الله جل وعلا في أسباب الإرث. ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأخير وهو موانع الإرث. أسباب الإرث ثلاثة، والشروط ثلاثة، والأركان ثلاثة، وكذلك الموانع أيضا ثلاثة. أولا، ما معنى المانع؟ المانع هو الحائل والحاجز، فالذي يمنعك عن الشيء يحول بينك وبينه ويمنعك من الوصول إليه. فالحاجب مثلا حاجب السلطان أو حاجب القاضي، هذا يمنعك من أن تصل إلى حاجتك، يمنعك من الوصول إلى الحاكم أو الوصول إلى القاضي، فهذا يسمى مانعا. واصطلاحا يقول أهل العلم: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد هذا المانع لزم العدم، بمعنى إذا وجد مانع من موانع الإرث يلزم منه عدم الإرث. لكن لا يلزم من عدمه الوجود، لا يلزم من عدم وجود المانع أن يوجد الإرث، لأنه قد يوجد مانع، قد يوجد مانع آخر. فهذا باختصار تعريف المانع اصطلاحا، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ولا نحتاج أن نفصل في هذا، لكن باختصار مثلا موانع الإرث الثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين، سيأتي إن شاء الله بيان لها وشرح لهذا المعنى الاصطلاحي في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى. هذا ما تيسر لي إراده، أسأل الله جل وعلا أن يجعله شاهدا لي لا شاهدا علي، وأن ينفع به المستمع والقائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.